فأر صغير في المدينة. ماذا؟ أنا اسمي لبي، قد جئت أبحث عن سكينة، فأنا هنا فأر غريب. فأر في المدينة. لكنه فأر ذكي ومغامر في كل حين، وعيش لي قلب سخي وقناعتي كنز ثمين. ليلى لا لا لا لبيب الذكي، ليلى لا لا لا ليلى يا جماعة أنا لبيب. هذا لبيب لا يزال يسعى لأجل الطيبين، هذا لبيب لا يزال يسعى لأجل الطيبين. بشجاعتي هزم المحال، وبرأفتي فرح الحزين. أصحابه ليسوا ضعاف، وبرأيه يتصرفون. قط تعلقم لن نخاف، مهما فعلتم لن نهون. فأر صغير بل كبير. أنا لبيب. هذا أنا اسمي لبيب، قد جئت لي قلب ينير لأصدقائي ولا يغيب. يا جماعة أنا لبيب.